عدت إلى رحابك تائبا يا عدت إلى رحابك التائبة مستسلما مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا بعراك يا عدت إلى رحابك التائبة مستسلما مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا رب تغفر ذلي وتعينني وتمدني بهداك وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي استجب لي رجاوتي فاقبل دعائي واستجب لي رجاوتي فاقبل دعائي واستجب لي رجاوتي ما خاب يا يا لله في الآفاق صلى وما إليه هداك لله ما الذي أدنى

الظالمين وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك رباه أنا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساك ذقت الهوى مرًا ولم أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب سبحانك جل جلالك يا love. لا تحمى بعض الموت يا السامع الصم. يا مدرك الموت. يا كاسي العظام لحما بعد الموت. من بعد هذا يقول من يحيي العظام؟ من بعد هذا يقول من يحيي العظام؟ من بعد هذا يقول من يحيي العظام؟ يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يغفل ولا ينام. سبحانك يا عالم الأسرار. يا خبيرا بما خلف الأسفار. يا من لا يغيب عن علمه من هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. يا من يغفر التائبين قبل الاستغفار. يا من يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار. سبحانك يا من أوضع الكنوز في بطون القفار وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار. يا من أودع الكنوز في بطون القفار وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار. ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار. يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان، يا رادق الوليد قبل أن تسعى به القدمات، يا مطعم الجنين يا مطعم الجنين قبل أن تنفت الأسنان، يا قبل أن تقطع به القدم، سبحانك سبحانك سبحانك يا زمان ولا مكان، سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا من نار الرجاء. ومنك العفو والجود. من الدعاء. ومنك الفضل منشود. منا الرجاء. ومنك العفو. من الدعاء. ومنك الفضل منشود منك العطايا بلا حد ولا عذر وجهدنا في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عذر وجودنا في أداء الشكر محدود إن الرجاء إن الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطار منك العطار بلا حد ولا عدد وجهدنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه يسبح البحر بالأمواج خالقه لك إعظام وتنجيل تسبيحة الروم ت تسبيحة الرب وتسبيحة العصفور تغرد وتسبيحة العصفور أنشأت كل بديع الصنع مختلقا كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا شجرة لولاك في غرسه ما أغرق العود لولاك في غرسه ما أغرق العود من طيرة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود كليتها قرى أهديتها طمرا كليتها صورا أهديتها طمرا لها بقدرتك العليا مواعيد لها بقدرتك العليا مواعيد أيد الخليقة بالإحسان شاهدة لا الفضل يخفى ولا الإحسان مدحون سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.